إن الجو له سكونا، وأرجو أن تكون من الناس الذين يقدروا القدر ويقبلوا ما حكم الله. قال رزقي الحمد لله على عطاء الله. أنا هقول لك يا ابن عم، يحرم علي النساء بعد خضر الشريف، ويحرم علي الإمارة وأبقى أمير، ويحرم علي أعيش في العرب الهلالية، ولازم أطلع إلى الصحاري وأعاشر الأسود والوحوش. ورزق يطلع يا سادة يا كرام، يسيب النجع الهلالي ويقعد في حتة اسمها حمراء الأسد، في أرض اسمها أرض الطائف والخزرج بأرض الحجاز. الحتة دي كلها أسود، رزق يمهد الأسود وعلمها ويبقى زي طرزان ويقعد في الغابة، يقعد 18 سنة على ما أبو زيد يكبر ويركب الحمرة، وتيجي الهلاليين تحاربه يضربهم على الأكويسة ويبعتوا يجيبوا رزق بقى من أرض حمراء الأسد علشان يحارب ابنه أبو زيد. الكلام ده حكيناه ووصلنا إليه، سنحكي إليه العاشق في النبي صلى عليه. أرجو السكون والهدوء. بعد كده خضرة مشت بالجمل، الشيخ منع شايل الراية وراكب المهرة بتاعته وماشي قدام الرجال، وخضرة كشفت بالزيها عشان ترضع وليدها، لقت اللبن جف من صدرها، تعصر في بزازها ان تنزل نقطة لبن لابو زيد مستحيل. ليه؟ الحرة لما بتنصدم بتزعل على نفسها زي المهرة العيقة اللي ملبى اختها. قالت خضرة هذا قدرك يا ابا زيد، انك رزقك يقل وحبك من ابوك يقل، حتى الرزق اللي بتاكله راح منك، انت والله امرك اليه وهو اللي خلقك من كف الباك يا ولدي. قالت بسمه زعلانه ليه يا ستي؟ قالت اللبن جف يا بسمه وما عاد في بزي لبن ارضع الوليد. قالت بسمه هاتيه على بزي انا ارضعه. بسمه جاريه من الجواري السليمه، جاريه بقى من الجواري السليمه اللي زي الحجر الازرق، حبشيه نقيه زي الزبيبه المستويه. قامت كشفت البز اللي قد الجره وقالت بص يا ابو زيد واشرب من خالتك بسمه. ابو زيد كد شفته ومرضاش يشرب ولا يدوق اللبن ولا يبقى واصل، لان الجاريه غير الحره يا بطل، خاف على نفسه لا يطلع رضي الفعال، مرضاش يشرب لبن الجري. حطته على بزاء التاني مرضاش يشرب لبن الجري. قالت خضرة ماله كاظم كده؟ قالت يا ستي مخصمني خالص مش عايزه ترضع ابدا. قالت اسمعي يا بسمة اندهيلي بمنيع. قال لبيك يا سيدتي الاميرة. قالت انا عاوز انقع عشيرية تكون والدة جديد، يعني تكون معشرة برضو بس والدة جديد ورا التعشير. قام راح جاب لها ناقة انما فيها لبن كتير. قالت لها رضعي ابو زيد من ناقة. حطت ابو زيد على رجلها وقعدت تشخب له من بز النقة، لا تغلي لبن ولا حاجة، من بز النقة الحنك. ليه؟ ولذلك الشعراء بقوا يقولوا عليه جمل الحمول سلامة، لانه جمل شرب به اللبن. النقة فضلت له، قالت مدام النقة حنك اليه خلاها اليه جنب الخيام هنا نرضعه منها ونعيش عليه. هم قاعدين يا سادة يا كرام الا وجيش جرار تقريبا من 50 مسلحين وعلى الخير راكبين، وقدامهم فارس لابس عمامه من الخنز، والخنز من الحرير الاصلي وخيط الذهب، وعليه زراديه من الحديد الاصفر تحميه من ضرب السيف، وخوذه من البلاد تحت العمه، وسيف يماني، وراكب على جواد ادهم شعره كالليل المظلم، اذا صولت الخيل كاد ان يتكلم. وهذا الفارس من ملوك بني عقيل. قال عطوان للرجال اللي قاعدين عند خضره، يا فرسان العرب ما لهذا المال وصحبه ومن هو لمين وما هذا المال؟ قالت له اطلع يا منيع قول له. اقول له على ايه؟ قالت له فاهمه ان احنا من ابي البني هلال ومروحين الى ديارنا. طلع منيع الشيخ حامل القرآن، وقف ووقف الملك عطوان قدامه راكب الحصان ومسك السيف. من انت؟ قال له انا منيع. قال له ما هذه القبيلة؟ قال له اسمع ما اقول، انشد يقول صلوا على طه رسول. احنا هو احنا. يا ما ركبنا خيول العز ورمحنا، امال علينا الزمن برضاك ما هو احنا. يا ما ركبنا خيول العز ورمحنا، يا ما بتتنا سيوف العز وجراحنا. ادي سنا حلو فين طرحك يا بلحنا، البني قطع جريد النخل وبلحنا، ندر علي انصفع زماني ورجع ليعود، لفرق الهم على الاعداء وبلحنا. مدحت الزين مدحت الزين، ابو شام على الخدين على الخدين، احمد نبي حبيب الله العدنان، الشيخ مانع قرب يجري للسلطان، قال له اسمك ايه؟ قال له اسمي عطوان، انا فارس بانية وإلي ابو الفرسان، قال له معانا واحدة ست كوالبين اسمها خضرة الشريفة وضياء العين، جوزها طلقها بروحة الى ديارها، انتم قولوا لي يا سادات بلادكم فين؟ الست خضرة الشريفة امرأة رزق ابننا الفارس العربي، وانتوا قولوا لي يا سادات بلادكم فين؟ العطوان انده ليها اقول كلمة، رجع منيع للست يا صباط الزين، طلعت خضرة من الخيام لابسة الاسمر، فوقها حبر من الحرير شكله يظهر، لابسة عقود من الجواهر كقمر بنظر، اما عيونها سود واما الحد متين، قالت خضرة صباح الخير يا اطوان، قال صباح الخير عليك يا ام الفرسان، قالت له قول لي يا حبيبي انت مين؟ قال لها انا جاي اخد جزية والمال، تديني من مالك عشر المال ان كان، يا تجيني انا اخدك لي حليلة وارب الولد في الحظ وفي التأمين. قالت له انا مغلوبه طلعة غريبة. ومعايا ولدي بيبكي ودموعه شن، قال لها تعي يا صبية انا اخدك وارب الودة في مجد وشوق وانين. قالت له ابعد عني يا عدو الله، اوعى تقدر تقرب مني في ملقاه. قالت له ابعد عني يا عدو الله، اوعى بقى تقرب مني او في ملقاه. عطوة نشور على الخلق قالوا له نعمين، قال سوق المال بالقوة وضرب الزام، وهاتوا الصبية ده هي على الجملين. رفعت راسها خضراء الى السماوات وقالت يا اله قادر يا ابو الهمات، فرج لي انا البلوى من السحرات، انا غريبة ومحتاجة واروح على الريح. ابعت من يخلصني بالشوق وحنين، انا غريبة ومش عارفة اروح على فين. قال ما نعمة تخافيش يا ستي خضرة، انا ححارب علشانك وانزل واجرى، ومنعش السيف بسرعة على عطوان. قال له هقرأ لك ياسين وآل عمران. فعطوان قال له ارجع يا رب الروح، ان قتل من فوق مورك وتهان وتهان. خشوا على بعض الاثنين بضرب سيوف، العالم بقى تتفرج بقى وتشوف. قال من ياخد ضربة ايمن من هافت، عمري منزل واحارب وانزل لميدان. اعطلوا طعنة بسيفه قال هاتلي كمان، اعطلوا التالتة بسيفه قال هاتلي كمان. وعطوان شد الحربة عالشيخ منيع، شاف نفسه حيودع والدم يبان. قال يا مهرة روحي بي على الديار، لا تروح راسي انا راجل غلبان. يا فردي يا صامة، فرد كروبي والنبي العدنان، هي بتبكي الا وسبع غضن فر جاي من الجبال طارد على الفرسان. السبع زنجر عالخيول الغريبة، الخيل طارت في البر والوديان. عطوان نادى على مهر روح بسيدك، السبع راح ياكلك غريب غلطان. ايد كل ولا والسبع قرب لخضرة، فاتح نابه على حلوة النسوان. قالت يا سبع الغابي انا ولي، لا سيف معايا ولا اهلي ولا شجعان، اسوق عليك الزين يا سبع تسيبني، انا غريب تقدر ودمع طوفان. وبكيت الحرة امام هذا الاسد. قالت لهم شوفوا بقى الحيوان، اللقمة تطمر في السبع لا في ابن آدم، اصل ابن آدم من زمن خوان. السبع سبع ومشي. قامت قالت شوفوا الحيوان بيثمر فيه اللقمة عن الانسان. عمر ابن ادم في التواء خوان. وشوية وقت بالرجال المتولي بقول يا حي يا قيوم. يا بنت يا خضرة قالت نعم يا جدي. قال لها وريني المولود يا بنت. قالت له تعالى وشوف اللي جرالي وزلني. طلبته اسود وما عجبش ارض ابوه. وقالوا لي ملتي في عقدك يا خضرة. وسبوه انا بغير الشرف نسبوه. قال لها القطب خلي تكلك على الله ما يهمكيش ان كان اهله هنفوه. وريني ما شوف. شال الولد على ايده وبص في وجهه وبص في كفه وقال اسمع يا خضرة. قالت له نعم. قال لها الولد دي هيطلع اشجع الفرسان وحيبقى مطيع للعلي الرحمن وحيرج المواكب في جزيرة العرب وراح يترك منها الظلم والطغيان. قالت له كده. قال لها بكرة المخبي بان. قالت له روح بو على فين يا جدي لابويا. قال لها روح على خالك فضل الزحلان في ارض الشربة والعلم الشعب. يلا سيري ما تخافيش من ملك ولا انسان. صارت خضرة على ارض الزحلان بالمال بتاعها كله. الزحلان كان ملك مستقيل ما بحاربش حد وكان رجل طيب وبلده صغيرة على قده. قام نايم بالليل لقى منام لقى واحد بيقول له قوم قابل الطنيبي لقد جالك السعد للاوطان. قام قال يا اولاد اركبوا الخيل وامشوا حوالين المدينة. ان لقيتوا غريب هاتوه وان لقيتوا طنيبة هاتوه. ركبوا الخيل وطالعين لقوا خضرة مقابلهم بالمال. انت منين يا ستي؟ قالت لهم انا من بني هلال. روحوا قولوا للملك زحلان ان بنت اختك خضرة جيالك طنيبة. راح واحد يقول له ركب الملك جواده وقرب على خضرة. يبص كان عمره ما شافهاش لان بين المدينة والمدينة سفر كبير قوي. وكانت البنت تتزوج وتروح من بيت يمكن خالها ما عادش يشوفها لما يشوف ولادها رجال. قام قال يا مرحبا بك يا شريفة. بص لقى خضرة طويلة العود عيونها سود مقمعة النهود كناء بنت الاعود. حديثها يلز وربية عز وبين البز بالبز يبرك الجمل ويفز. اخذ خضرة بالاحضان وقال لها قولي لي حكايتك ايه. يا رجال انصبوا الخيام. نصبوا الخيام اضربوا حصار الاموال. طلعوا الحراس من عند الملك يحرسوا المال. قال لها القصر اهو تحت طلبك. قالت له مش ممكن اخش القصور ولا ممكن اقعد في الشموع والنور الا ان شفت ولدي على ظهر الحصان تخضع له سائر الفرسان. عيني عيني عيني يا حاج. قال لها طب اقعدي قولي لي حكايتك ايه. انشدت خضرة تقول لخالها على اللي قاله جوزها اليها والطلاق. انا وانتم نصلي على من ارتقى للسماء. Thank you. كتب والوعد من سيدي. والله ما عدلوا الاله ما تعدلوا ايدي. بقول يا عين اصبري على الوعد والايام، ولا تلالي انا معرفتهاش كم عام. سألت من شيخ عالم قلبه في الكتب منقول، سند الكتب من يمينه والتفت قال لي اصل السعادة صدف لا بايدك ولا بايدي. اصل السعادة صدف لا بايدك ولا بايدي. اصلي على النبي واكتب صلاته، نبي عربي وظهرت معجزاته، حبيب المسلمين خير البرية. اصلي على النبي واكتب صلاته، نبي عربي وظهرت معجزاته، حبيب المسلمين خير البرية. قالت خضرة اسمعني يا خالي، انا اللي اتت ملت الليالي، زاد الحمل واشتدت علي، طلبت ولد اسمر من الهي، بعت لي الولد اسمر سوية. زوجي قال لي هذا مش ولدي، وشوف من ابوه بقى يا صبية. طردني معاه وجيت عليك طنيبة، فقال لي اشرف فيه يا نور عيني، يا بنت الارض دي ارضك صحيحة، والكتفيدة زاد والكتفيدة مية، تربي الواد في ارضي وفي بلادي، يقوم المجد وانتصرات عبادي، ويكبر ويبقى فارس يا صبي، وقعدي لا تنوحي ولا تاني، وسيب الحمل يا خضرا عليا. خضرة في ارض خلها وعليها الحراس. اول سنة المال ولد كتير، السعادة جاية من كل مكان. تاني سنة مشي الواد وحبي على ايديه ورجليه. تالت سنة بقى يمشي في الخيام، اذا اتعثر في حبل الخيمة يقلعه ويشد الوتاد ويقلبها على صحابه والشيطان قوي. تطلع بسمة تقول له تعلمي الادب يا بنت الهلال. بسمة مين؟ الجارية بتاع خضرة. ليها ولد والدها روخ روياها من دوره، كانت بتحطه في سبع امصان. خضرة قالت خليه اسمه ابو الامصان. ابو الامصان طلع رخى الشيطان، فلما اتفطم ابو زيد عن الرضاعة قامت وحشته الناقة اللي بيشرب منه، راح لقى ورا الخيام نامت له الناقة على جنبه، نام هو مسك بالزيها وقعد يشرب. يدوروا عليه ما لقوش، طلعت الجارية لقاته نايم تحت فخذ الناقة وبيشرب باللبن. قالت تعالي يا عفريت يا بنت الحرام، انت غلبة تجري وتشربي من هذه؟ يقولك شدته وجابته. رابع سنة بقى الشيطان على حبال الخير يقطعها. خامس سنة بقى يطلع الاشجار ويتسلقها. فاتت سنة أمه عندها رجل بيقرأ القرآن في الصبح في الراتب اسمه الشيخ علم الدين. الشيخ علم الدين الفقهاء بتوع زمان كانوا ناس طيبين، يلبس العباية الصوف وفي ايده المغزل بيغزل ويفردوا له الفروة بتاع الخروف يقعد عليه، وقوم ماسك بايده المغزل وقوم لفف لفة بالمغزل نوع ما لها عدبة كده منزلها وراه، جه ابو زيد خلى العدبة دي مدلدلة وقام شدد العلم قام ألح راس الرجل اتعرض، قال ده ده ولد. قام التجارية واقفة قالت له يا سيدنا الشيخ ده امير مش ولد. امير؟ اه. قالت له خضرة دي ابني. قام بص الخضرة وبص لابو زيد لقى فرق كبير قوي، لقى الولية زي القمر ليلة 14 ولقى الواد اسود زي البدنجان العروس. سبحانك يا رب ابنك ابنك يا سيد. قالت له انت ما تاخدوش تعلمه في الكتاب. قام مايل على ابو زيد ومسكه بايده كده وقال له تعالى انت اسمك ايه يا شاطر؟ قال له ابو زيد. بتقول اسمك ايه؟ قال له ابو زيد. قال له يا ستار يا رب. طيب يا ابني لما تقوم من النوم تعالى لي بكره على الكتاب. قالوا دي كلمة تقولها يا سيدنا الشيخ، افرض ان انا قمت بالليل اجيلك؟ انا اعوذ بالله، كان الواد رخى الشيطان وهو صغير. قالوا يا تبقى تجيني بكره ان شاء الله. خضرة قالت للعبد ابو الانسان شد على حصان هادي وركبوه انتوا الاثنين وروحوا الكتاب. جه يركب ورا سيده ابو الانسان، ابو زيد قال له انزل امشي. ابو الانسان بخاف منه لانه جامد عليه وشديد. راح الكتاب اقعد يا ولد كتب له الف باء تاء تاء جيم حفظهم في يوم واحد، واحد اثنين ثلاثه لحد عشره حفظهم. تاني يوم قال له تمسك في القران قل بسم الله الرحمن الرحيم. قام الواد قال له الحمد لله رب العالمين. قال له ايه انت كسبان يا ولد؟ قال له يا استاذ قديمه دي. قديمة ازاي؟ قال له ما بنيجي ناكل نقول بسم الله الرحمن الرحيم وما بنشبع نقول الحمد لله رب العالمين.